كيف الحال؟ مين حفظ؟ اخوان الحفاظ، حفاظ الاسباب. واحد، ها، اثنين، ثلاثة، ها، بنحفظ. كيف حالك؟ ايه الاخبار؟ حفظت؟ الله ينور. يا شيخ لسه وجه جديد، صح؟ انقطعت فترة مش كده؟ كيف الحال؟ الحمد لله. يا مولانا جندي لسه، الحمد لله. حافظ ابو حميد طار وصلى، شد حيلك. خير، اين رزق؟ جه النهارده رزق. ايه الاخبار؟ خلاص حد واقف فين؟ طهارة خلاص يعني دخلت في الصلاة. شد حيل، عامل ايه؟ طريبة اخونا الفاضل شيخ، الاسم ذكرني، عمر، الله يحفظك اخونا عمر. جاء قبل الدرس يستأذنه، وسمع في درس قبل ذلك انا قلت الاخوة الفاضل اللي حافظين المد يقتربون، عضو قريب يعني، فهو جزاه الله خير يعني ظن ان هذه قاعده انه لا يجلس قريبا الا الحفاظين، فجاء يستاذن جزاه الله خير يقول للشيخ انا لم احفظ المد لان الحفظ صعب علي شيئا ما. هذه منها الله سبحانه وتعالى على من يتحدث العربيه انه يسر له وعليه الحفظ. اخوانكم ياتون من مشارق الارض ومغاربها يدرسون العربية سنوات طويلة ليتمكنوا من الشيء الذي تفعله أنت بغاية السهولة واليسر، ومع ذلك تقصر فيه، غفر الله لنا جميعا. جاء يقول شيخ أنا الحفظ صعب علي قليلا، فهل ممكن أن أجلس قريبا وإن كنت لا أحفظ؟ لأني سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول أن من أداب طالب العلم أن يجلس قريبا من شيخ، فهذا الأدب مأخوذ من أي حديث؟ جبريل عليه السلام، لما جاء جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق ركبتيه بركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه مش على فخذ النبي. فاستنبط العلماء من ذلك ان من اداب طالب العلم ان يقترب قدر الامكان من الشيخ، لا يجلس بعيدا يعني. جزاه الله خير ذكرنا بهذا الامر يعني، وارجو ان يكون اخر تذكيري. تفضل اقترب شيخ. الشافعيه يقولون تخطي الرقاب محظور الا اذا قصر الاول في ترك سد الفجوه، ففي هذه الحالة أهدر حق نفسي، فمن حق من وراء أن يتخطى رقبته. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. وصلنا بفضل الله تعالى الى كتاب الزكاه، كان المقرر يوم السواء في حفظ المال، لكن ان شاء الله تعالى نرجع الاخوه اسبوعا اخر الاستواء في حفظ المال في الطهارة على الصلاة يوم الثلاثاء القادم يوم الجمعة. اشمعنى طيب الجمعة؟ الجمعة القادمة نخليها الجمعة بعد القادمة، مهلة كافية، ممتاز. الجمعة بعد القادمة، من يحفظ يأتي ليختبر، ومن لا يحفظ يأتي ليلام، لكن محدش يجي. قال القاضي رحمه الله: كتاب الزكاة. تجد الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي والأكمام والزروع والثمار وعروض التجارة. الزكاة مصدر زكى الشيء إذا نما وزاد. زكى الشيء يقال زكى الشيء إذا نما وزاد. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: أصل الزكاة في اللغة، أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح. الطهارة والنماء والبركة والمدح، كل هذه المعاني تحتملها كلمة الزكاة في اللغة، وهذا ارتباط قوي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فإن الزكاة تكون سبب في تطهير المال وفي نمائه وزيادته وحلول البركة فيه. في الشرع اسم لقدر من المال يصرف لأصناف مخصوصة بشرف، اسم لقدر معين من المال يصرف لأصناف مخصوصة خاصة الشرع بذلك بشرائط، يعني فتات. الأصل في مشروعية الزكاة في وجوبها قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال: تجب الزكاة. الدليل على وجوبها كما قلنا الآية وحديث معاذ وحديث جبريل من الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بنيت الإسلام على خمس، وأدلة كثيرة متواترة، ووجوب الزكاة في الجملة من المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكنه مسلم، وإن كان هناك بعض أنواع الزكاة اختلف فيها العلماء. تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. سيأتي الدليل على كل نوع من هذه الأدلة. قال: أما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها. المواشي تجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. أجناس الجنس يتضمن أنواعا، فالإبل جنس وفيها أنواع، البقر جنس وله أنواع، الغنم جنس وله أنواع. فالمقصود كل أنواع البقر عدا الوحشية، البقر الجنسي الذي يمتلكه الإنسان ويربيه، البقر ويدخل فيه الجاموس، والإبل بأنواعها، والغنم بأنواعها. يبقى هذه أجناس، لذلك قال في المثل ثلاثة أجناس بكل أنواعها: الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. سيأتي إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب أبي بكر الذي كتبه وأرسل لي أنس إلى البحرين أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سئلها فليعمل، ومن سئل فوقها فلا يعمل. فذكر أنواع الصدقات الواجبة، وذكر فيها صدقة الإبل وصدقة الغنم وصدقة البقر، وذكر الأنصبة والواجب في كل قابل. سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قال: شرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، هذا شرط وجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب كفار، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً بالسلام. فإن هم أجابوا بذلك وأجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. يبقى أولاً لابد من الإسلام. الإسلام شرط للتكليف، تكليف المطالبة. فلا يطالب الإنسان بالفرع حتى يأتي بالأصل، وإن كان هو مكلف بالفروع لكن تكليف إيش؟ مؤاخذة، يؤاخذ على هذه الفروع في الأخيرة إن لم يأتي بها كما قلنا في الصلاة. يبقى إذن الكفار مطالبون بالزكاة لكن يطالبون بها مطالبة مؤاخذة وعقاب في الآخرة، لكن في الدنيا لا يطالبون بها حتى يأتوا بالأصل الذي هو الإسلام. يبقى إذن أول شيء الإسلام، ثانيا الحرية، فلا تجب الزكاة بأنواعها على العبد، وإنما تجب زكاة الفطر، صدقة الفطر على كل من يعول الإنسان بما فيهم العبيد، لكن على السيد لا على العبد. أما العبد فلا تجب عليه زكاة. لما؟ لأنه لا يملك، لأنه هو نفسه ملك سيده، هو وما في يده من مال ملك لسيده، هو مال لا يملك شيئا فلا تجب عليه الزكاة. الحرية والملك التام، والمقصود هنا بالملك التام أصل الملك، أصل الملك، وإن منع من التصرف في ماله لكونه مغصوبا أو لكونه دينا. يعني المقصود بالملك التام أن يكون المال ملكا له حتى ولو لم يكن تحت يده وقادرا على التصرف فيه تصرفا تاما. يعني الإنسان له مال مغصوب، هل تسقط عنه زكاته؟ في قول الجمهور لا، وفي كثير إخراج زكاة المغصوب خلال إن شاء الله تعالى سيأتي في مرحلة أخرى. إذا كان ماله دين عند آخر، يعني أقرضه لآخر، المال ليس تحت يده لكن عليه زكاة، واضح؟ لأنه هناك ملك ثابت له على هذا المال. المقصود بالملك الثابت مش حرية التصرف أو القدرة على التصرف، المقصود أصل الملك وإن لم يكن قادرا على تصرف المال الآن. الملك التام والنصاب، النصاب القدر الذي إذا بلغه المال وجب فيه الزكاة، القدر الذي حدده الشرع بحيث إذا بلغه المال وجب فيه الزكاة. الأصل في مشروعية النصاب الأدلة الكثيرة التي جاءت تبين منصبة الأموال المختلفة، نصاب الزروع مثلا ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، نصاب الفضة ليس في مدون خمسة عواقل من الورق صدقة، نصاب الذهب وليس عليك شيء، يعني كما في صنع الدود يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإن كان لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار، وهكذا أدلة كثيرة. والأدلة التي في كتاب الوقت دلت على أن هناك قدر معين من المال إذا بلغه، قدر معين للمال إذا بلغه المال وجبت فيه الصدقة، إذا لم تبلغه، إذا لم يبلغه المال لم تجد فيه الصدقة. الحكمة من مسألة النصاب أن الزكاة شرعت للمواساة، لمواساة الفقراء بجزء من أموال الأغنياء، والمال القليل لا يصلح للمواساة، فجعل الشرع الزكاة في المال الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فالقصد إن الذي يصلح ماله للمواساة هو صاحب المال الكثير. يبقى إذن صاحب المال القليل لا يمكنه أن يوافي غيره وجوبا، يعني لا يحسن ولا يجمل أن نوجب عليه أن يوافي غيره، وهو في الحقيقة يحتاج إلى من يوافيه. فلا بد أن يكون مقتضى الحكمة أن يكون الواجب الزكاة الواجبة في المال الكثير. طب حد الكثرة والقلة إيش؟ النصاب. حد الكثرة والقلة والغنى الشرعي هو النصاب. فمن ملك نصابا قدرا معينا حددته الشرع رأى يعني الحكمة من تحديد هذا القدر أن نقول أن هذا في مقدار الشرع، في ميزان الشرع مال كثير، وطالما أنه مال كثير فهو يصلح للمواساة. قال والملك التام والنصاب. اشتراط النصاب مجمع عليه في كل أنواع الزكاة عدا الزروع والثمار والمعدن، هذه ثلاثة أنواع اختلف العلماء فيها هل هناك فيها نصاب أم لا. فهناك من يقول بوجود الصدقة الزكاة في كل ما تنبت الأرض، واضح، وفي المعدن قليله وكثيره. أما بقية أنواع الزكاة، زكاة الأسمال، زكاة المواشي، عروض التجارة، هذه كل الحلية على قول من يقول به، فهذه كلها تجب فيها الزكاة، لكن إذا بلغت مقدارا معينا، يعني إذا بلغت النصاب. إذن النصاب هذا محله إجماع في كل أنواع الزكاة عدا ثلاثة أنواع، ما هي؟ الزروع والثمار والمعدن. الزروع والثمار والمعدن. قال الحرية والملك التام والنصاب والحول. والحول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الحول المقصود هنا هو العام القمري، العام القمري، العام الهجري. فلا بد لكي يعني تجب الزكاة في المال أن يحول عليه الحول عدا بعض أنواع الزكاة كما سيأتي منها الزروع والثمار، فإنها تجب الزكاة فيها عند يوم حصاد. يوم حصاد الحول إذا نقص المال، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه حول، بلغ النقل مثلا نصاب الذهب بلغ 20 دينار، يبتدأ الحول منذ بلوغ النصاب، يعني بلوغ 20 دينار، ثم نتربص بالمال حولا كاملا، عاما قمريا كاملا. إذا مر عليه الحول وجب فيه الزكاة. إذا قل المال عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول في كل أنواع الزكاة إلا في نوع واحد هو عروض التجارة. اكتب الضابط دي عشان مهم. ثاني نقول الحول شرط في وجوب الزكاة، يعني مرور حول كامل على المال بعد بلوغه النصاب. مرور حول كامل يعني عام قمري كامل على المال بعد بلوغه النصاب. فإذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول إلا في عروض التجارة. يعني لو نصاب مثلا نقول نصاب الذهب 20 دينار، إنسان عنده 18 دينار ما عندهوش حاجة، بلغ 20 دينار يتربص يطلع زكاة النهاردة؟ لا، يبدأ يعد من النهاردة. لو أن ماله بلغ 20 دينارا مثلا يوم واحد شوال، يبدأ الحول من يوم واحد شوال. فإذا جاء عليه واحد شوال من العام القادم وجبت عليه زكاة هذا المال، إلا إذا نقص المال عن 20 دينار أثناء الحول ينقطع الحول. يعني ينقطع الحول خلاص لا زكاة، لما يرجع ثاني المال 20 دينار يبتدئ حولا جديد. قال والحول والثوم. الثوم يعني الرع في كلا المباح، رع الكلا العش المباح. المباح يعني ايه المباح؟ يعني غير المملوك لاحد. واحد بيرعى بإبله بغنمه ببقره في كلا المباح في عش لا ليس ملكا لاحد، ده اسمه ايه؟ الثوم. وهو عكس العلف. فالعلف المواشي ممكن تكون معلوفة وممكن تكون ايه؟ سائمة. واضح؟ المواشي عزك الله ممكن تكون معلوفة يعني صاحبها يتكلف لها العلف، يشتري لها العلف ويعلفها أو يربطها ويجلب لها العلف ويعلفها. واضح؟ وهناك طريقة أخرى وهي ايه؟ السول، انه يرعى بهذه المواشي. والرعي اما ان يكون في كلاء المملوك واما ان يكون في كلاء مباح. يعني ايه في كلاء مملوك؟ رجل عنده قطعه ارض فيها كلاء وفيها عش ملكه، فياتي صاحب الماشيه يقول له انا استاجر منك هذه الارض لمده كذا وكذا. واضح؟ ويدفع ثمن استئجار الارض ويجعل ماشيته ترعى فيه. يبقى هنا ده مش كلاء، مش كلاء مباح. فالسوم المقصود به الرعي في كلاء مباح، الرعي في كلاء مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. مفهوم المخالفة ليس في المعلوفة زكاة. مفهوم المخالفة يعني عكس الكلام، قلب الكلام. واضح؟ هيأتي إن شاء الله تعالى إن ممكن يكون في بعض الحول الماشية تعلف وفي بعضها فرع. سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم زكاة. مفهوم المخالفة ليس في المعلومة دي، أو المعلومة ليس فيها زكاة. قال وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. عند الشافعية وجماهير أهل العلم الذهب والفضة هما الأثمان فقط. يعني فقط؟ يعني خلقهم الله تعالى أو جعلهم الله تعالى أثمانا. والثمن الإخوة اللي دارسة التجارة تعرف إن النقود هي إيه؟ مش رقم كيه؟ لا. حدش هنا كل التجارة؟ لا. حد زمان. معيار ليه؟ معيار قيمة الأشياء. النقود معيار قيمة الأشياء. واضح؟ الأشياء تقوم فيها بالنقود، فاهم؟ يعني الآن نقول مثلا كم يساوي هذا الجهاز؟ يساوي، الرجل يقول يساوي 1000 علبة عصير من هذا. واضح؟ هل ده مستوعب؟ إنما لو قال يساوي 1000 جنيه خلاص أنت عرفت قيمته. فالنقود هي معيار. لو الناس بيتعاملون في بلد ما بعلبة العصير، فواحد قال بكم هذا الجهاز؟ فقال له بألف علبة عصير. بقى معيار، بقى معيار قيمة الأشياء، بقى هي دي النقود. واضح؟ فالعلماء أو جمهور العلماء يقولون معيار قيم الأشياء في الأصل الذهب والفضة. ولذلك قالوا في علة جريان الربا، يعني جريان أحكام الربا في الذهب والفضة، أن الذهب والفضة هم جوهر الأثمان، جوهر الأثمان. واضح؟ قالوا هذه علة قاصرة. يعني علة قاصرة؟ يعني مش موجودة في حاجة تانية. تاني العلماء يقولون جوهر، يعني يقولون الذهب والفضة هما الأثمان. ولذلك قالوا في مسألة جريان أحكام الربا في الذهب والفضة، سيأتي إن شاء الله تعالى في البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا مثلا بالمثل يدا بيد هاء بهاء. واضح؟ فدي اسمها الأصناف الربوية الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، اسمها الأصناف الربوية الستة. وقاس العلماء عليها غيرها. ليه الأصناف دي ربوية؟ ما هي علة جريان أحكام الربا في هذه الأصناف؟ فلما نظروا في الذهب والفضة قالوا علة جريان الربا في الذهب والفضة عند الشافعية وعند المالكية أنهما جوهر الثمنية، أنهما جوهر الثمنية. قالوا هذه علة قاصرة، يعني علة قاصرة مش موجودة في حاجة تانية، مش موجودة في إيه؟ في شيء آخر. ولذلك قال من يقول بأن الأوراق النقدية ليس فيها ربا، هذا قول صادق، لكن بغض النظر خلاص سيبه ما علينا. خراسانيين ايه، ما قلناش خراسانيين. هناك من قال بأن الأوراق النقدية ليس فيها ربا عند الجمهور، لأن لا تجد فيها علة الربا. علة الربا الثمنية، وهذه علة قاصرة عند الشافعية والمالكية، وبالتالي لا يقاس عليها غيره. في حاجة اسمها فلوس كانت موجودة زمان أيام الدنانير والدراهم. الدينار كان ذهب والدرهم كان فضة، وكان في حاجة اسمها فلوس. الفلوس ديت من الحديد ومن النحاس، عملات لكن من غير الذهب والفضة. وكانت هذه عملات يسمونها في الاقتصاد بعد ذلك، يعني يسمون هذه العملات بالإيه؟ بالنقود المساعدة، نقود مساعدة، لكن مش دي النقود أصلا. ها؟ النحاس والحديد كانت عملات بجوار الدنانير والدراهم، كانت يعني يشترى بها الأشياء الإيه؟ الرخيصة. ولذلك سموا المفلس ها بهذا الاسم، لأن كل ماله فلوس، ما عندهوش دنانير ولا دراهم، كل ما يملك عبارة عن فلوس، فسموه إيه؟ سموه مفلسا. واضح؟ فكانوا يقولون الفلوس هذه لا تجري فيها أحكام الربا. ليه؟ لأنها لا ذهب ولا فضة. قلنا تقاس عليها لأن هي أثمان. قالوا لا، العلة ظاهرة الثمنية، وهذه العلة قاصرة على الدنانير والدرهم، الذهب والفضة. فالأثمان شيئان، الذهب والفضة، ويقاس عليها الآن الأوراق النقدية الموجودة في زماننا. هناك من يقول تقاس عليها لأن قيمتها ترجع في النهاية إلى المخزون الذهب، ده كان زمان، دلوقتي النقود مش مربوطة بالذهب. واضح؟ فالصحيح إن هذه الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة كأثمان، لأن الصحيح أن العلة هي الثمنية، مطلق الثمنية لا جوهر الثمنية. وهذا يصطلح لك من كلام الإمام مالك رحمه الله، وكان ثاقب النظر جدا لما قال هذا الكلام. قال لو اتخذ الناس الجلود ثمنا يباع به ويشترى لكرهت أن تباع ناظرة، يعني تباع بالآجل، يعني يقول إيه، هشتري فيها أحكام الربا عند التبادل. لو اتخذ الناس الجلود أثمانا، جلود، قال لو اتخذها الناس أثمانا لكرهت أن تباع ناظرة، ما ينفعش تتباع بالآجل، هتبقى أثمان زيها زي الذهب والفضة. فكأنه نظر إلى أن العلة مطلق الثمنية، إن الدنانير والدراهم مجرد أثمان، مش إن هم فقط الأثمان، وبالتالي تنسحب هذه الأحكام التي وجبت فيهما على كل ما ينزل منزلتهما، ويتعامل به الناس على أنه معيار للقيمة ويصير ثمنا. واضح؟ نقول الأثمان شيئان، الذهب والفضة يقاس عليهما الأوراق النقدية، وهذا القول لا يعني لا يقبل غيره في هذا الزمان. يعني إذا قال قائل الخلاف في مسألة الأثمان هل هي الذهب والفضة فقط ولا يقاس عليهما غيرهما خلاف معتبر، نقول لا، لم يعد معتبرا، بقية الأقوال سقطت. ليه يا مولانا؟ نقول لأن البناء على القول بأن العلة جوهر الثمنية يسقط مش الربا فقط في الأموال الموجودة في أيدي الناس الآن، يسقط أيضا إيه؟ يسقط وجوب الزكاة، وهذا قول لا يقول به عاقل فضلا عن عالم. استوعب؟ نحاول توصل المسألة. ليش؟ طيب الخلاصة، الأثمان شيئان، الذهب والفضة قديما، والآن الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة، على الدنانير وعلى الضرائب بجامع أن كل منهما أثمان، كل منهما أثمان، يبقى أثمان شيئان الذهب والفضة، ويخص عليهما الأوراق النقدية. قال وشرائط وجوب الزكاة فيها يعني في الأثمان خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. الإسلام والحرية والملك التام والنصاب رحمك الله والحول. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كان لك، إذا كانت لك 20 دينارا ففيها 0.5 دينار. إذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. قال الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نعم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. هذا الحديث يدل على وجوب زكاة الفضة الورق، وعلى اشتراط النصاب ومقدار، وعلى مقدار النصاب وعلى مقدار ما يخرج 5 دراهم في 200 درهم، وكذلك في الذهب. قال وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا وهو 5 أوسق لا قشر عليها. أما الزروع فتجب الزكاة فيها، أما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا وهو 5 أوسق لا قشر عليها. أما الأدلة على وجود زكاة الزروع فقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال أما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أول شرط أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني مما يزرع جنسه الآدميون وإن نبت بنفسه، مما يزرع جنسه الآدميون. هناك زروع تنبت بنفسها ولا يهتم الآدميون بزراعتها، فهذه لا زكاة فيها. لو اعتبرت جميع الأنواع التي لا يهتم الآدميون بزراعتها وتنبت بنفسها وإن كان فيها فائدة، تجد أنه لا زكاة فيها بالسخل ولا زكاة. كالقصب، مش القصب، مش قصب السكر، قصب اللي بيسموه الناس العيش، ها اللي هو البوف يعني مثلا، العش، هذه الأشياء تنبت بنفسها، لكن لا، مع كونها تنبت بنفسها لا يهتم الآدميون أصلا بزراعة جنسها. واضح؟ فلا بد أن يكون مما يزرع الآدميون جنسه، فهذا تجب فيه الزكاة وإن نبت بنفسه. يعني الآدميون يزرعون القمح، الناس يزرعون القمح، لو أن إنسانا له أرض نبت فيها قمح بنفسه من غير أن يزرعه تجب فيه الزكاة بالشروط الأخرى. واضح؟ يبقى يشترط أن يكون مما يزرعه الآدميون حتى ولو نبت بنفسه. قال وأن يكون قوتا مدخرا، أن يكون قوتا مدخرا. القوت ما يستمسك في البطن ويكون غالب طعام أهل البلد منه، ما يستمسك في البطن، الأكل طعام الذي يستمسك في البطن ويعيش عليه الإنسان، ويكون طعام غالب أهل البلد منه، كالأرز مثلا في بلادنا والفول طبعا. هذا يختلف من بلد إلى بلد، هناك بلاد بالكامل الغرز فيها هو القوت، هناك بلاد تقتات على ايش الموز مثلا تقطع منه الخبز، واضح؟ هناك بلاد تقتات على اشياء اخرى، فالقوت يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن. قديما كانوا يقتاتون مثلا على التمر والزبيب، في بلدان كثيره الزبيب والتمر يكون من باب التفكه، واضح؟ فالقوت هو ما يستمسك في البطن ويكون طعام غالب اهل البلد منه. الحكمه في ان الزكاه لا تجب الا في الاطوال ان الاقتياد امر ضروري لا غنى عنه، الاقتياد امر ضروري لا غنى عنه، اما التفكه فهذا يعني يمكن الاستغناء عنه، اكل الاشياء على سبيل التفكه، فاكهه مثلا، ها البطيخ مثلا ممكن تستغنى عنه ولا لا؟ عادي، التفاح مفيش مشكله، صح؟ المانجو لو ما اكلتش مانجو ايه المشكله؟ انما القوت، الارز، الفول، العدس، الباقلاء، هذه الاشياء لا يستغنى عنها الناس، لان اقتياد الناس الاساسي على مثل هذه الاشياء ان يكون قوتا مدخرا. وقلنا الحكمه في تخصيص الاقوات بالزكاة انها ضروريه لحياه الناس بخلاف ما لا يقتات، فهذا لا ضروره تدعو اليه. الدليل على ان الزكاة لا تجب الا في الاقوات ما رواه الحاكم صححه ووافقه الذهبي، قال البيهقي وروايته ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاخذوا الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه، لا تاخذوا الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه، الشعير والحنطه والزبيب والتمر، الشعير والحنطه والزبيب والتمر. هذه الاصناف الاربعه تجب فيها الزكاه بالاجماع، وقاس الشافعية عليها كل ما يقتات ويدخر ويكافئ، قاس الشافعية عليها كل ما يقتات ويدخر ويكافئ. يكال مش مكتوبة هنا معايا، مش مشكلة. لا تجب الموز، لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور خلافا الحنفية، المانجا كذلك، البطيخ أيضا، السين لا تجب فيه الزكاة، وإن كان السين يقتات في بعض البلدان، ولذلك عند الشافعية وجه أنه تجب فيه الزكاة إن كان إذا صار غالب قوت البلد، النووي يمكن هذا الوجه، نعم. كل ما يقتات ويدخر ويكاد، قال أن يكون قوتا مدخرا. مدخر أي يمكن ادخاره لزمن دون أن يفسد، يمكن ادخاره لزمن دون أن يفسد. أما الخضروات الفاكهة فهذه لا يمكن ادخارها فترات طويلة إلا عن طريق بعض يعني طرق الحفظ كالتجميد مثلا، واضح؟ لكن لا يمكن أن تخزن هكذا كما تخزن الحبوب وتبقى تتلف بعد زمن طويل، فلا بد ان يكون قوتا مدخرا وان يكون نصابا. لا تجب الزروع الزكاه الزروع الا اذا بلغت النصاب، قال وهو خمسه اوسق لا قشر عليها. سياتي ان شاء الله تعالى كلام على نصاب الزروع، لكن الدليل على اشتراط النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. قال واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرز. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرز. الدليل على وجوب الزكاة في الثمار قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرص العنب كما يقرص التمر، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، أمر أن يقرص العنب كما يقرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. الخص يعني التخمين والتقدير، خص التخمين والتقدير. ويسمى الذي يقوم بهذه الوظيفة خاص. يعني ايه خاص؟ يعني يأتي عامل الصدقة وينظر إلى النخلة ويقول هذه النخلة تحمل كذا وكذا من التمر، الثمر، يقدر الكمية التي في النخلة، واضح؟ وهذه يعني تعرف، أو هذه هذا الأمر يمكنه أن يعرفه بالضربة والممارسة والخبرة، فيقدر الثمر وهو على رؤوس النخل. هذا التقدير يكون ظنيا لا قطعيا، لا يزن ولا يكيل، إنما يقدر ذلك بعينه، فهذا يسمى قرض، تقدير، ظن، تخمين، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرص العنب، يعني يأتي الخارط ويقدر الثمر الذي على شجرة العنب كما يقدر الثمر على رؤوس النخل، ويؤخذ الصدقة من العنب زبيبا كما تؤخذ من النخل ثمرا. بعض العلماء يقيس على النخل وعلى العنب كل شجرة يمكن أن تقرص ثمرتها، لأن هناك أنواع من الشجر لا يمكن أن تقدر الثمر الذي فيه، لأن الثمر يكون متفرق ويعني الأوراق تغطيه، وهناك أنواع أخرى من الشجر الثمر يكون متجمع ويمكن أن يكشف عنه ويقدر كده. يعني الموز مثلا يمكن تقدير ما تحمله الشجرة منه، صح ولا لا؟ إنما التفاح صعب جدا مش كده؟ فمثلا المشمش، المانجو، هذه الأشياء ثمر يكون يعني متفرق في الأقسام والأشجار، فلا يمكن تقدير ما في الشجر مجرد النظر. قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرز، يعني العنب. الزروع التي تزرع في الأرض يسموها في بلدنا في الريف يقولون المحاصيل، يعني واضح؟ الثمار التي تنبت على الشجر، الزروع زي القمح، الحبوب بأنواعها، لكن مش كل الحبوب، هناك زروع أخرى ليست حبوبة كالخضروات، زروع، واضح؟ والثمار التي تنبت على الشجر. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء، أي شرائط وجوب الزكاة في الثمار وكذلك في الزروع أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. الإسلام والحرية والملك التام تكلمنا عنهم، والنصاب كذلك يشترط النصاب في الزروع والثمار على قول الشافعية والجمهور، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فينا دون خمس أو سقيل صدقة. قلت ايه؟ مش كل انواع الثمار، الثمار التي تتفكى بيها زي البطيخ زي المانجو، هذه الاشياء تتفكى بيها، انما الاشياء التي تقتات التمر هذا يقتات، الزبيب يقتات، وهناك من قاس عليهما كل ما يقتات من الثمار. عشان قلت لكم في وجه عند الشافعيه لوجوب الزكاه في التين، ان كان النووي انكر هذا الوجه، لكن هو منقول عند الشافعيه وعند غيره، واضح؟ فالثمار لا تجب الزكاه فيها الا في شيئين اثنين عند الشافعيه، في العنب وفي او في الزبيب وفي الثمر، وقاس عليهما غير يعني غير الشافعي من العلماء انواعا اخرى. وجه اختصاص التمر والزبيب ايه؟ انهما يقتاتان، يعني ممكن الانسان يقتات عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه اهله جياع، بيت لا تمر فيه اهله جياع، لانه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلاد الحجاز التمر هذا خوف رئيس مهم جدا، حتى الآن أهل الجزيرة التمر عندهم أمر غاية الأهمية. في بلادنا تمر لا بيت فيه، انما بيت لا ثمر فيه، انما بيت لا فول فيه لو ضياع او بيت لا ارز فيه. فالقطب يختلف من بلد لاخرى. لذلك العلماء قالوا الحكمه من تخصيص التمر والزبيب لوجوب الصدقه دون سائر الثمار انهما يقتاتان. يقتاتان. انما اللي خاص كل ما يقتات ده مش عند الشافعيه. لا ليس عند الشافعيه. قال شرائط وجوب الزكاه فيها اربعه اشياء: الاسلام والحريه والملك التام والنصاب. قال واما عروض التجاره فتجب الزكاه فيها بالشرائط المذكوره في الاسماء. اما عروض التجاره، عروض التجاره، التجاره تقليب المال بقصد الاسترباح او بقصد الربح، تقليب المال بقصد الربح. وعكس التجاره القنيه، حبس المال بقصد الانتفاع. التجاره تقليب المال بقصد تقليب المال بقصد الربح، وعكسها القنيه الاقتناء، حبس المال او حبس العروض بقصد الانتفاع، حبس العروض بقصد الانتفاع. عروض التجارة تجب فيها الزكاة بالإجماع. نقل الإجماع على وجود الزكاة فيها ابن المنذر والخطابي وأبو عبيد في الأموال، نعم، وغيرهم. هذه الزكاة واجبة بالإجماع خلافا لمن شذ وأنكرها. الدليل أيضا غير الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني عن أبي ذر: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البذل صدقتها. والبذل الثياب المعدة للبيع، لذلك يسمى بائع الثياب أو الأقمشة البزاز. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البذل صدقتها. روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة من الذي يعدونه للبيع. كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة من الذي يعدونه للبيع. ذلك قال البيهقي، قال ابن عمر فيما رواه عنه البيهقي: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة. ليس في العروض، الأشياء غير النقود، الأموال غير النقود، ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة. العروض كل مال سوى الأثمان، سوى النقد، ده اسمه عروض. دي عروض، كل دي عروض. واضح؟ باختلاف أنواعها. فكل هذه الأشياء وإن كان لا يجب فيها الزكاة في الأصل، لا يجب الزكاة في الثياب التي يملكها الإنسان، لا تجب الزكاة في الخيل التي يملكها الإنسان، إلا إذا كانت للبيع. عندك سيارة تقتنيها ليس فيها زكاة إلا إذا كانت هذه السيارة معدة للتجارة للبيع، فتجب فيها زكاة عروض التجارة. طب ما الفرق بين القنية وبين التجارة؟ كيف أفرق بينهما؟ القنية حبس العروض بقصد الانتفاع بها. عندك سيارة تمتلكها بقصد أن تنتفع بها، ثياب ترتديها تنتفع بها. وأما التجارة تقليب السلع والأموال والعروض بقصد الاسترباح. أنا شاريها عشان أربح منها، مش علشان إيه أركبها ولا أرتديها. واضح؟ فيقول مش النية فقط، يقول: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. عندنا قاعدة في الضابط في مسألة عروض التجارة يغني لك المسألة: كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة. كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة. كل عرض ملك بمعاوضة محضة. معاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة. تأمل هذا الضابط واستخرج منه الشروط. كل ما يبقى نحن نتكلم عما يتمول، فالأشياء التي لا ليست مالا في الشرع لا تدخل في المسألة. هو في حاجة ممكن تكون مش مال في الشرع؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الكلب يملأ، إذا جاءك الرجل يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. ليس له شيء، ليس ثمنا، هذا لا ثمن له في الشرع، ليس مالا، غير متمول. واضح؟ إذا جاءك الرجل يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. كان في البخاري لا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، قال ثمن الكلب حرام. واضح؟ هذا ليس مال، هذا ليس مال. إذا كل مال ملك بمعاوضة محضة، لأن هناك أشياء تمتلك بغير معاوضة. عندنا عقود أنواع، عقد معاوضة أو عقود معاوضة وعقود إرثاء. عقود المعاوضة هات وخذ، هذا عوضا عن هذا. البيع عقد معاوضة، الإيجار عقد معاوضة. واضح؟ إنما السلم عقد معاوضة، الاستصناع عند قائلين به عقد معاوضة، إنما الهبة، الهبة العطية عقد إرثاء، فوش معاوضة، خد فقط، مش كده؟ الوصية عقد إرثاء، مش كده؟ الوقف عقد إرثاء، هذه عقود إرثاء. واضح؟ هناك أشياء يتملكها الإنسان جبرا، تدخل في مثله دون فعل منه، زي الميراث. يبقى احنا بنتكلم عن المال الذي يتملكه الإنسان عن طريق عقد معاوضة. إذا تملكه عن طريق هبة، عن طريق إرث، وصية، فهذا لا يدخل في عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. يبقى كل مال تملكه الإنسان بمعاوضة محضة بقصد التجارة، اشتراه بقصد التجارة. القصد هنا مهم جدا، لما اشتراه بقصد أن يتاجر فيه. يبقى تملكه يوم تملكه وهو ينوي أن يتاجر فيه بقصد التجارة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رجل اشترى سيارة ليركبها ليس فيها زكاة بالاستفادة، ثم بعد سنة نوى أن يبيعها ليشتري سيارة أخرى، أو نوى أن يبيعها ليتاجر بثمنها، في الحالتين لا زكاة عليها، لا تدخل في عروض التجارة، لأنه ارجع للضابط لم يتملكها بقصد التجارة. لما اشتراها أصلا ما اشتراهاش بقصد التجارة. طب إيه الفارق هنا؟ نقول لو اشترى سيارة بقصد التجارة فيها زكاة، اشترى سيارة بقصد الانتفاع وبعد ذلك نوى أن يبيعها ليتاجر بثمنها لا زكاة فيها، ولو اشترى سيارة بقصد التجارة ثم نوى الانتفاع بها لا زكاة فيها، ثم أراد بعد ذلك أن يبيعها ليتاجر بثمنها أيضا لا زكاة فيها. يبقى مسألة قصد التجارة هذا شرط مهم جدا في العروض عند ابتداء تملكه ليكون عروض تجارة. إيه الفارق؟ خلي بالك، نقول إذا اشترى الرجل مالا بقصد التجارة، عروضا بقصد التجارة، ففيها الزكاة. أما لو كان عنده عروض فنوى التجارة فيها، نوى التجارة فيها، فلا تدخل في عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، لأنه لم يتملكها ابتداء. إيه الفارق؟ العلماء يقولون، خلي بالك انتبه القضية، يقولون القنية أصل والتجارة فرع، يعني نية القنية هي الأصل في الأشياء، الأصل أن الإنسان يشتري الأشياء ليقتنيها لينتفع بها، ونية التجارة نية طارئة ليست أصل، فلا يحتاج في الأصل إلا إلى النية، أو لا يرجع إلى الأصل إلا بمجرد النية، يرجع إلى الأصل بمجرد النية، ولا نتحول عن الأصل بمجرد النية. كيف؟ قالوا قياسا على المسافر، الإقامة أصل والسفر طارئ. قالوا فلا يصير الإنسان مسافرا بمجرد النية حتى يسافر، ويصير المسافر مقيما بمجرد نية الإقامة. فهم؟ فلا يحتاج في الرجوع إلى الأصل إلا لمجرد النية. تاني الكلام ده، الآن أنا عندي أصل وهو القنية، ونية طارئة وهي التجارة، لا يحتاج للرجوع إلى الأصل إلا مجرد النية، لا يحتاج في الرجوع إلى الأصل إلا مجرد النية. فبمجرد أن ينوي الإنسان القنية ينقطع الحول، ولا تصير هذه عروض تجارة وتصير قنية ولا تجب فيها زكاة، بمجرد نية هي تحت يده ملكه. بماذا صارت عروض تجارة؟ بنية أن يتاجر فيها، مش كده؟ انقطعت هذه النية ونوى الاقتناء، نوى حفال الانتفاع، صارت ايش؟ قنية. طيب ما طب زيها بقى، لو هي عنده اصلا قنية ونوى يتاجر يبقى نخليها ايه؟ عروض تجارة. قال لك لا، لا يصار الى خلاف الاصل بمجرد النية، قياسا على الانسان اذا نوى السفر وهو مقيم، لا يكون مسافرا شرعا حتى يشرع في السفر، يبتدئ في السفر مش بمجرد النية. انت هنا في اسكندريه ناوي تسافر، لا تسمى مسافرا شرعا حتى تفارق جدران المدينه الاسكندريه، ولذلك لا يحق لك ان تترخص رخص المسافر حتى تشرع في السفر، ما ينفعش شخص وانت جوه اسكندريه، مش كده؟ ليه؟ لانه اصل الاقامه لا يكفي النيه في التحول على الاصل، لابد من امر يعطل هذه النيه هو السفر، مشروع السفر نفسه، واضح؟ انما لو انت مسافر وصلت القاهره ونويت تقيم فيها شهرا، بمجرد نيتك مجرد نيه الاقامه من اول لحظه تسمى مقيم وترجع الى الاصل الذي هو الاقامه. فهمنا؟ فلذلك نقول لا تصير القنيه عروض تجاره بالنيه، وتصير عروض التجاره قنيه بمجرد النيه، لان الاصل هو الاقتناء والتجاره فرع، فيكتفى في الاصل بالنيه ولا يصير الاصل فرعا بمجرد النيه. كالمقيم ينوي السفر فلا يصير مسافرا بمجرد نيته حتى يسافر، والمسافر يصير مقيما بمجرد نية الإقامة. حمك الله. قال فصل، وأول نصاب الإبل خمس شياه. يبدأ يتكلم عن كل نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة بالتفصيل، نصابها وما يجب فيها. قال وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جزعة، وفي ست وأربعين في ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. انتبه، أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ثم قال فيها في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حطة طروقة الجمل أو الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حطتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. هذا جزء من كتاب أبي بكر الذي جاء فيه بيان الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهذا كله دليل للفقرة التي ذكرها القاضي رحمه الله. قال في 5 من الإبل شاة، إذا بلغ مال الإنسان من الإبل 4 ليس فيه شيء، قال إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها، ها؟ لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه حتى تبلغ 5 من الإبل، إذا بلغ 5 من الإبل ففيها شاة. قال وفي 20 أربع شياه، لو عنده 20 من الإبل يبقى يطلع 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة دي كلها أسنان للإبل يعني أعمار للإبل، فالجمل أو النقل لو بلغت سن معينة تسمى بنت مخاض، إذا زادت تسمى بنت لبون وهكذا، واضح؟ فهذه أسماء أعمار للإبل. فقال في 25 بنت مخاض، بنت مخاض من سنة إلى سنتين، النقى إذا بلغت سنة ها ولم تجاوز السنتين تسمى بنت مخاض. ينتقل بقى من الشياه يخش في يطلع جنة. الأول اللي كان عنده شياه يشتري، ما عندوش شياه عنده يشتري. قال في 20 أربع شياه، في 25 بنت مخاض، في 36 لو عنده 36 بنت لبون، بنت اللبون من سنتين لثلاثة، النقب التي تجاوزت سنتين ولم تجاوز الثلاثة. طيب ما بين 25 و 36 يعني عنده 30، أجمع العلماء على أن الأوقاف لا صدقة فيها، أوقاف الأوقاف في الفصول يعني التي بين هذه الأعداد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما فيش الأوقات يعني 25 فيها بنت مخاض، طب هو عنده 30 يبقى عليه بنت مخاض، الخمس الزيادة دول مش بنت مخاض وشاه، لأن في 5 لا الأوقات لا صدقة فيها، يبقى 25 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، 36 بنت لبون، في 6 يرحمك الله، في 46 حصة، الحقة من 3 إلى 4 سنوات، الناقة إذا بلغت من 3 إلى 4 سنوات سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يطرقها يعني يضربها، والضراب في البهائم كالجماع عند الآدميين، واضح؟ إزاي سميت حقة؟ في 61 جذعة، والجذعة الناقة التي بلغت الرابعة ولم تدخل في الخامسة، من 4 إلى 5. في 76 بنت لبون، اثنين ايه؟ اثنين بنات لبون، وفي 91 حطتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في بعد ما يبلغ 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حطة. كل 40 بعد 121؟ نعم. بعد ما يطلع لو هو عنده 121 هيطلع 3 بنات لبون، عنده 125 ثلاث بنات لابوه. لو عنده 121 وعليهم 40 يعني كام؟ 161. يبقى هيطلع ثلاث بنات لابوه والأربعين الأخرى يطلع عليها إيه؟ بنت لابوه وهكذا. قال وأول نصاب البقر 30. أول نصاب البقر 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال معاذ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. أول نصاب البقر 30 وفيها تبيع، تبيع من واحد إلى سنتين، من سنة إلى سنتين، وفي 40 مسنة من سنتين إلى ثلاثة. وعلى هذا أبدا تقيس. يبقى البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة. من سنة إلى سنتين. ومسلنا من سنتين إلى ثلاثة. وعلى هذا أبدا تقيس. قال وأول نصاب يعني هو الآن عنده 40 فيها مسلنا، عنده 60 وعلى هذا أبدا تقيس يعني عنده 30 و30 مش كده؟ يبقى فيها 2 تبيع، عنده 70 يبقى تبيع ومسلنا. قسمها بقى وتقسمها إلى ثلاثة مسنة أو أربعة تبيع. قال وأول نصاب الغنم 40. أول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الإبل من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شياه. أول نصاب الغنم 40 سواء كان ضأن أو ماعز. أول نصاب الغنم سواء كان ضأن أو ماعز، تعرفين الفرق بين الضأن والناعز؟ 40 وفيها شاة جذعة أو من الضأن أو الثانية من الماعز. إذا كان هيطلع ضأن لابد أن تكون شاة جذعة، والجذع عند الشافعية ما له سنة، وفي قول ما له 6 أشهر وهو قول الجمهور، والثانية من المعز عند الشافعية ما لها 2 سنين وفي قول سنة وهو قول الجمهور، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثانية من الإبل أو ثانية من المعز. قال جاي معايا من الإبل ليه؟ هنكتب البيت الراوي عنده 40 خروف نقول له هات جمل. قال وفي 121 شاتان. إذا بلغ عدد ما عنده من الأغنام 121، بل أن الرجل عنده مزرعة وفيها عنبر، هذا العنبر يأتي فيه كل يوم بالعلف ينصره للأغنام، فالأغنام تأكل وتكبر وتلد وتتكاثر، بلغت 121 ففيها كم؟ الله الله أكبر الله أكبر، صحيح لي 5 واخدين بالكم؟ هذه ليست فيها زكاة إن شاء الله. ما تخيلش اللي إخواتي ممتازين ليه؟ ها؟ تخيلوا تروحوا على صلاة دي ها؟ لأنها تعلم ما شاء الله، يعني لو سألتكم بالطهارة والصلاة عليه الأسئلة الأجوبة حضرة مش كده؟ فين البونبون يا شيخ عبد الله؟ قال في 121 شتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شياه. يبقى اذا بلغت ال 400 فيها 4 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاه، والوقت لا شيء فيه. ارفع ايدك يا مدرس بعد ذلك. قال فصل والخليطان ايش؟ انا لو بشعل 150 مش قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد. عايزين ننتهي من العبادات عشان تختبروا في العبادات إن شاء الله وندخل في مفرمة البيوع. قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. إذا كان المرح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحد. الخليطان يزكيان زكاة الواحد. أصحاب المواشي أحيانا يخلطون مواشيهم لتقليل النفقة. أنا عندي 40 شاة وأنت عندك 40 شاة، أنا أستأجر راعي لغنم وأنت تستأجر راعي لغنم، وأنا أستأجر مكان غنمي وكذلك أنت. طيب ما نخلط هذه الأغنام على بعضها فيرعاها راعي واحد ويكون لها مكان، يبقى قللنا النفقة ولا لا؟ واضح؟ فهذا يحدث أحيانا. فكل خليطان يزكيان زكاة واحدة. طب أنا خلطت غنمي بغنم، كيف نزكيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما للسوية، يعني في الزكاة. هنا المعلق يقول معناه إذا كان نصيب كل مالك مفترقا ومتميزا عن غيره فلا يجمع معه لتجد فيه الزكاة، وإذا كان مقترطا به فلا يميز عنه حتى لا تجد فيه الزكاة. لا، هو في الحالتين النهي حتى لا تجد فيه الزكاة. مفيش حد هيجمع ماله على مال غيره عشان تجد فيه الزكاة، إنما ممكن يجمع ماله على مال غيره حتى يسقط عنه الزكاة، وده ممكن، هذا لا يجوز. أنا أقول دي الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا يقول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية، يبقى لا نجمع عشان نهرب من الصدقة ولا نفرق عشان نهرب من الصدقة. المعلق رحمه الله قال إيش؟ قال إذا كانت كل نصيب كل مالك مفترقا ومميزا عن غيره فلا يجمع معه لتجب فيه الزكاة. لا، فلا يجمع معه لإيه؟ ليسقط الزكاة. النهي حتى لا يسقط عن نفسه الزكاة. بمعنى إذا كان الرجل عنده مثلا هذا عنده 40 وهذا عنده مثلا كان 121 ناقص 40 كان 81 مش كده، وجمعوهم على بعض بقوا 121 فيهم كام؟ فيهم شتان مش كده؟ لو فرق كده كده ديت فيها شتان. طيب 400 و121 بقت كام؟ 400 فيها أربع شياه و121 فيها شتان، لو جمعوا بقوا فيهم كام؟ خمس شياه. يبقى هنا خلي بالك، هنا الجمع تسبب في ايه؟ في انقاص الصدق. يبقى ممكن حد يجمع ماله على مال غيري مش عشان تجد فيه الزكاة، لا، عشان يهرب من الزكاة. واضح؟ وممكن في حال آخر يفرق حتى لا تجد الزكاة، وحتى يقلل الزكاة. يعني رجل عنده 20 وراجل عنده 20 جمعهم على بعض لو كان 40 فيها شات، لو فرقوهم لا هذا يجب عليه شيء ولا هذا يجب عليه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع بين مجتمع خشية الخلط. خلاص انتوا خلطتوا، يبقى اذا كان هذا الخلط يؤدي الى الزكاة فاعلم ان هذا فيه بركة، ويعني لا تفعل ما تتهرب به عن الزكاة. قال الخليطان يزكيان زكاة الواحد. الخلط السبب او الداعي اليه تقليل النفقة، ولذلك الشرع قال يزكى زكاة الواحد طالما ان النفقة قد قلت والمؤنة قد قلت فلا إجحاف إذا زادت الزكاة زيادة يسيرة. يبقى إذا يشترط في الخلط الذي يوجب زكاة واحدة أن يكون خلطا مؤديا إلى تقليل النفقة. أما إذا كان خلطا لم يؤدي إلى تقليل النفقة إذا هذا لم يؤدي الغرض منه. واضح؟ فكل الشروط الآتية الشروط هذه التي شرطها العلماء لأنها إذا توفرت نعلم أن هذا الخلط قد خفض النفقة فعلا. فقال أن يكون المراح واحدا، المأوى الذي يأوي إليه الحيوان ليه المراح واحدة. أي شرط من السبعة؟ لا، الشروط لابد أن تتوفر كلها. أن يكون المراح الحظيرة مثلا أو المأوى التي تأوي إليها حيوانات ليلا المراح واحدا، والمسرح واحدا المكان الذي تجتمع فيه الحيوانات ليأخذها لصرعة. واضح؟ هذا يسمى المسرح وفيه دلالة على سيده. هذا والمرعى واحدا. واضح؟ المرعى لابد يكون المرعى ايش؟ واحد. انما لو كل يعني واحد منهم اختص بمرعى لإبله او لغنمه يبقى بالتالي هذا له راعي وهذا له راعي، ياخذ هذا غنم ذاك وهكذا اختلطوا، يبقى اذا النفقه ايه؟ تزيد. والمرعى واحده والفحل واحده، الفحل الذي يضرب الاناث للتكاثر، والمشرب واحدا مكان الشرب، والحالب واحدا. الأصح عدم اشتراط أن يكون الحالب واحدا، أصح في المذهب عدم اشتراط أن يكون الحالب واحدا، والحلب واحدا والحلب واحدا يعني موضع الحلب، الحلب موضع الحلب، والحلب واحدا موضع الحلب واحدا. موضع الحلب واحد هذا شرط، انما الحالب واحدا ليس شرطا على صحه المذهب. نعم شيخ. المسرح المكان الذي تجتمع فيه الحيوانات لياخذونها الى المرعى. مش لازم واحد لمية، واحد ألف مش مشكلة، ما فيش قدر معين. يعني انا قصدي الفحل واحد للمرعى كله. ايوه. من فين في؟ من سوريا. سوريا بلا تفضل. فحل واحد القطيع كله. نعم هذا يكفي. والفحل هذا من الاشياء التي تكلف اصحاب المواشي جدا. واضح؟ فلو كل واحد منهما تكلف فحلا هذه مؤنة زائدة، أما لو كان فحل واحد للقاطعين فهذا تخفيف في المؤنة. قال الخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شراط، إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. ودليل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان منه خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني يتراجعان بينهما بالسوية، هذا لا عشرين وهذا لا عشرين، اجتمعوا توفرت الشروط وجبت فيهما وجبت عليهما في الأربعين شاة، يبقى كل واحد منهما يتحمل نصف شاة. نصف شاة أي صوت يخطى الدرس شحن. قال فصل: ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر. استنى يا سنالي سيدة مين. قال: نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه. نصاب الذهب 20 مثقالا كما قال، ونصاب الورق يعني الفضة 100 درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، في الرقة يعني الذهب والفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. في الرقة ربع العشر، ربع العشر 2.5%، فإذا لم يكن تكن إلا 90 و100 يعني أقل من 210 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فهذا دليل على أن المال إذا كان أقل من النصاب ولو بشيء يسير لا تجب فيه الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم. إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينار. فإذا كانت لك 20 دينار ففيها نصف وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. يعني أيضا ربع العشر 2.5%. فهذا هو نصاب الذهب وهذا هو نصاب الفضة. نصاب الذهب 20 دينار يعني 20 مسطرة. الدينار 4.25 جرام ذهب. الدينار 4.25 جرام ذهب في 20 يبقى 85 جرام ذهب. هذا هو نصاب الذهب 85 جرام عيار 24. ونصاب الفضة 595 جرام فضة خالص 95. ونصاب الذهب 85 ونصاب الفضة 595 جرام. النقود في زماننا صحيح أنها تقاوم بالذهب، هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. ومن العلماء من يقول تقاوم بالفضة، لكن الذي يدين الله به أنها تقاوم في الذهب. فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت ما يوازي ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24. طيب، هناك زكاة الحلي، مسألة اختلف فيها العلماء. الشافعي على أنه لا تجب، لا يجب في الحلي المباح زكاة كما سيأتي، وهذا قول الجمهور. والحنفية يقولون أن الحلي فيه زكاة، وهذا قول متجه جدا. من يقول بوجوب الزكاة في الحلي كيف يقوي الحلي؟ الحلي الذي في أيدي النساء غالبه ليس عيار 24، عيار 21 و 18. يعني إيه؟ يعني مخلوط بنحاس، يبقى هذا ليس ذهبا خالصا. الزكاة إنما تخرج على الذهب الخالص. طيب، واحدة عندها 100 جرام عيار 21، إحنا عايزين نعرف في قد إيه ذهب خالص علشان نعرف هذا المقدار بلغ نصاب. يعني الذهب الخالص في 100 جرام يساوي 85 جرام ولا لا، علشان نقدر يعني نعرف هل تجب فيها زكاة ولا لا تجب. واضح؟ على قول الحنفية. فكيف نقدر ذلك؟ هي لها 100 دينار، لها 100 جرام عيار 21، يبقى 100 في 21 على 24. 100 في 21 على 24 يخرج لك مقدار الذهب الصافي كم؟ 87.5. يبقى هي تمتلك 87.5 جرام عيار 24. يبقى بلغ نصاب ولا لا؟ 85. طيب 87 كليه هندسه عندكم اكبر ولا اقل؟ كليه طب. طيب عشان كده 87 بقى وجب فيها الزكاه. واضح؟ يبقى اذا الاخوه قلنا فهمتم هذه؟ ايوه. نفس الطريقه، اضرب 118 على 24. واضح؟ عيار 21 و18 ليس ذهبا خالص، ذهب مخلوط بنحاس. اذا اردت ان اعرف كم الذهب الخالص في هذا القدر كيف احسبه؟ انظر عندي كم من الذهب المغشوش، عند الفقهاء يسمى ذهب مغشوش. كم عندي من الذهب المغشوش عيار مثلا 18، عندي 100 جرام عيار 18، اضرب 100 في 18 على 24 يساوي الحاصل، النتيجه التي تحصل عندي هي مقدار الذهب الخالص. اذا بلغ 85 جرام يبقى هذا فيه زكاة، إذا لم يبلغ ليس فيه زكاة. ولا تجب في الحلي المباح زكاة، هذا على قول الشافعية لا تجب في الحلي المباح. أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة بالإجماع. كيف الحلي المحرم؟ رجل يرتدي حليا محرما ذهب فتجب فيه الزكاة بالإجماع. أما الحلي المباح وهو الذهب للمرأة وأخرجت من فضة للرجل فهذا لا تجب فيه زكاة، ولا تجب في الحلي المباح زكاة لأنه معد للاستعمال محبوب للاقتناء والانتفاع، ف يعني أشبه كل ما يقتنيه الإنسان، والأصل أن الدنيا ليس فيها زكاة. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تحلي بناتها فيها أيتاما في حجرها فلا تخرج في حليهن الزكاة. مسألة زكاة الحلي مسألة مختلفة، الحنفية يقولون بوجوب الزكاة في الحلي، ويستدل لهم بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت إليه امرأة ومعها ابنتها في يديها النسبتان والنسبتان من فضة، فقال لها أديت زكاة هذا؟ قالت لا. قال تحبين أن تصور بهما صورين من نار يوم القيامة؟ ودخلت أم سلمة وفي يديها الله من فضة فميك من فضة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أكنز من هذا؟ فقال ما أدي منه زكاة فليس بكم، ما أدي منه زكاة فليس بكم. قال ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 1600 رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه. مهمة جدا نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين من الرجل المتوسط. الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين من الرجل متوسط الحجم، لا الضخم ولا القليل الحجم. يبقى الخمسة أوسق كم صاع؟ 60 في كم؟ في 5 يعني 300 صاع، تساوي بالأرداب 6 أرداب وربع. 6 أرداب وربع. أنا ليه بقولك بالأرداب؟ لأن أهل الزراعة يقيمون المحاصيل بالأرداب، الأرداب وحدة مكيال يعرفها أهل الزراعة. ها؟ الوزن يختلف لما تحول الوزن يختلف، إنما الأرداب واحد، الأرداب حجم، الأرداب حجم الكيلو وزن. فأنا عشان كده قلت لك الأرداب، لأن أنا قلت لك مثلا إن الخمسة أوسق كما قال الشارح هنا مثلا أو المعلق قال الخمسة أوسق 750 كيلو، لا هو الخمسة أوسق ذرة غير 5 أوسق تمر غير 5 أوسق قمح، مش كده؟ وكما قال أخونا الفاضل الدكتور يقول الذرة مثلا الرطب غير الذرة الجاف، القمح مثلا في قشره وفي سنبله غير القمح بعد تقشيره وهكذا. فالعبرة هنا بالحجم، فنقول الصحيح أن 5 أوسق 6 أرداب وربع. يبقى أنت لما راجل من الأرياف كده من أهلنا في الأرياف يسألك يقول لك يا عم الشيخ أنا عندي محاصيل إمتى طلع زكاة؟ تقول له ليس في ما دون 5 أوسطين صدقة. يقول لك ليش؟ عربي هذا الإنجليزي. الوسق يعني إيه؟ يعني 60 صاع من الحج. إنما هتقول له إيه؟ بص يا مولانا لو 6 أرداب وربع يبقى طلع زكاة، أقل من كده ما تطلعش، هو فاهم خلاص. عرف 6 أرداب وربع واضح؟ نصاب الزروع والثمار 5 أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال وهي 1600 رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه. خلي بالك هنا في الذهب والفضة قال وفيما زاد بحسابه، وفي الزروع والثمار قال وفيما زاد بحسابه، في الإبل والغنم ماشي كده، الأوقاف بعد المقادير المقدرة من الشرع في الإبل والغنم والبقر ليس فيها زكاة، إنما الزائد على النصاب في الذهب والفضة وزروع الثمار فيه يحسن. يبقى أنا عندي 20 دينار فيهم ربع العشر، 21 ربع العشر، 100 ربع العشر، عندي 6 أرداب وربع، لا مش ربع العشر، هاتي بقى إن شاء الله العشر أو نصف العشر، ده زكاة زروع الثمار، عندي 100 أرداب هكذا، واضح؟ يبقى الزيادة على القدر، قدر النصاب في الزروع والثمار وفي الذهب والفضة في الأثمان يحسب، بخلاف الزيادة على المقادير المقدرة في المواشي. قال وفيها على قدامي ثم انت قاعد ورا مش كده على قدامي. بص يا مولانا، رجل عنده 40 شاة فيها احسنت، عنده 45 في 50 احسنت، 121 شاتين، الاوقاف اللي هي ما بين ال 40 و 121 ده اسمه وقف ما فيهاش حاجه خلاص. طيب ده اول نصاب الغنم 40، اول نصاب الذهب 20 دينار 25. انت بتطلع ربع العشر على كل المال اذا بلغ 20 ايه؟ يبقى في مزاد هنا يهضر زي الوقت بتاع المواشي ولا في الثالث؟ يهضر. لا مش ده الثانية، الثانية ما فيهاش ربع عشر. المواشي مش مثلا اذا بلغ 40 شاة يبقى ربع العشر على طول، لا 40 فيها شاة، 121 شاتان، الوقت ما بين المقدارين ليس فيه شيء، انما هنا اذا بلغ المال مقدارا معين وجب فيه الزكاة مهما زاد بنفس الايه؟ النسبة ربع العشر. 2.5% على التوتل. جيد، حلو على التوتل. طيب قال وفيها إن سقيت بماء السماء أو سيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو مضح نصف العشر. خلي بالك عشان دي خلص كده، فيها إن سقيت، خلي بالك، بماء السماء أو سيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو مضح نصف العشر. فيها إن سقيت يعني في هذه الزروع الثمار، إن سقيت بماء السماء أو سيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر، يبقى أنا عندي مقدارين للزكاة يخرجان في زكاة الزروع، إما عشر وإما نصف العشر. الاختلاف حسب إيه؟ حسب طريقة الري. إذا كانت طريقة الري فيها مؤنة وكلفة فالواجب نصف العشر، إذا كانت طريقة الري كما يقول أهلنا في الريف بالراحة، ها مش بيقولوا بالراحة شيء؟ يقول لك ده ري بالراحة، يبقى فيه ايه؟ العشر بالمطر، ها؟ ما كان عفريا او بعلا، واحد زارع على شط النهر، فالزرع بياخد ماء منين؟ من النهر على طول، ده بالراحه بالسيح، هو جنب ميه كده متخزنه بيفتح الماء بيخش من غير ما تكفيش مؤنه، يبقى ده اسمه ايه؟ بالراحه. بالراحه عند اهل الريف يقول لك عم الشيخ انا بروي بالراحه، يبقى تقول له يعني ايه بالراحه؟ يعني واحده واحده، انت فاهم بقى يعني ايه بالراحه؟ وضحت كده؟ اما اذا كان هناك كلفه مطح ساقيه مكنه تسحب الميه، يبقى ده فيه نصف العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا وما سقي بالنطح نصف العشر، فيما سقط السماء او العيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر. دولاب زي الساقية كده. طيب الدكتور بيقول ايه؟ جزاه الله خير، مسألة مهمة جدا. عندي أرض تروى أحيانا بالسماء وتروى أحيانا بكلفة، زي مثلا أرض الدكتور بيقول عندي أرض أحيانا نسيبها مثلا بالسيح أو السماء، وممكن يجي فرية تانية أحتاج إن أنا أجيب ايه؟ مكنة أسحب لها مية، فكيف تحسب؟ قول الشافعية إذا سقي بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر. إذا سقي بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر. إذا سقي بما يوجب العشر يبقى كده فيه إيه؟ عشر. لا، وبما يوجب نصف العشر على السواء يبقى نصف الري بالعشر ونصف الري بإيه؟ بنصف العشر. يبقى فيها كم؟ ثلاثة أرباع العشر. والعبرة بعيش الزرع ونمائه لا بأكثرهما ولا بعدد السقيان. أنا عارف المسألة دي هتبقى صعبة شوية في المرحلة التمهيدية، هناخدها بالتفصيل إن شاء الله في الأولى بأمثلة أكثر، لكن حاول تفهمها دلوقتي. العبرة بعيش الزرع ونمائه لا بعدد السقيان ولا بأكثرها. يعني إيه؟ يعني أنا عندي سقيت مرتين بالمطر وثلاث مرات بالمكينة، يبقى كده فيها العبرة بإيه الغالب؟ لا، هي مش كده، العبرة مش بعدد السقيات في هذه الأمثلة، العبرة بعيش الزرع ونمائه. يعني إيه؟ لا، يعني أنا لو من يوم الزرع إلى يوم الحصاد والإدراك ثمانية أشهر، الأربعة أشهر الأولى احتجت أروي مرة فرويت بالمطر، وفي الأربعة أشهر الأخرى احتجت أروي مرتين فرويت بالمكينة، يبقى احنا كده الري بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر متساوي، لأن العبرة كم أثر هذا الري في الزرع، في نمائي. واضح؟ فالمطر هنا وإن كان مرة واحدة، لكن إيش؟ هذه الرية أثرت في الزرع مثل ما أثروا المرتين اللي بالمكينة. دي أربعة شهور ودي أربعة شهور. واضح؟ يبقى هذا ري بإيه؟ بالمساواة. وهكذا وتقال معروف التجارة إن شاء الله تعالى نتكلم عنهم مرة. شكرا يا رب الله ولكم إخوانا. حاضر إخوانا، حتى لا يتراكم عليك المد، يتراكم عليك المد هيصعب عليك الحفظ، إذا صعب عليك الحفظ دب في قلبك اليأس، وإذا دب في قلبك اليأس انقطع. إذا انقطعت عن طلب العلم في هذا الزمن الذي يعني كثر فيه جدا، فأنت على الخطا معروف أنك بينك وبين رميات على الخطا، خليك وبالله تخلص.